إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأزواجه وذريته. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس يوم السبت الذي تعودت وعودتكم فيه على قراءة في عقيدة المسلمين، عقيدة الإسلام، عقيدة أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، من كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري، وأذيل بكلام عن مشاهد في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليقذف في روعك ويستقر في نفسك أن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليست قصة تتلى يوم مولده، ولا أنشودة ولا أرجوزة تنشد في وقت محدد، وإنما سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقيدة وعبادة ومعاملة وأدب وخلق وسلوك، ولله الأمر من قبل ومن بعد. انقطعنا فترة الإجازة، ولذلك على العادة، على إثر كل انقطاع، أعيد بإيجاز الأمور التالية: نبذة مختصرة عن المؤلف، نبذة مختصرة عن المؤلف الكتاب، ركز المؤلف وحشد طاقته رحمه الله على بيان الفرق البدعية، هل الكلام والحديث عن الفرق البدعية والأحزاب والمذاهب المبتعدة عن كتاب الله وسنة خير البرية من الأهمية بمكان؟ رابعا، الجهمية. خامسا، الموضع الذي وقفنا عنده، وهو ذكر فرقة من فرق الجهمية، وهم اللفظية، وسيأتي بيانه وقراءة الموضع الذي وقفنا عنده في الصفحة 16 بعد 300. الكتاب هو كتاب الشريعة، المؤلف هو عالم من علماء العراق، وهو أبو بكر محمد بن الحسين الآجري. حتى لا تتوهمن أن العقيدة السوية، عقيدة الإسلام والمسلمين، توجد في بقعة محددة من الأرض، بل عقيدة الإسلام السوي البعيدة عن التنطع والتميع هي عقيدة المسلمين في كل زمان ومكان وبقعة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أبو بكر محمد ابن الحسين الآجري، المتوفى سنة 60 و300، ولد بآجر درب الآجر محلة ببغداد. يقول المؤرخون القدامى إن هذه المحلة قد اندرست، والآجر هو نوع من الطوب الذي يسميه أهل الشام قديما بالقرميد، ولا تزال التسميتان موجودتين مستعملتين، الآجر والقرميد. ولد رحمه الله ببغداد، وكانت بغداد مقصد طلاب العلم، بها عدد من أهل العلم، منهم أبو بكر عبد الله بن أبي داود رحمه الله ورحم أباه، وتتلمذ وطلب العلم كأي طالب يطلب العلم. لكن بغداد في تلك الفترة كما الحال اليوم ملئت رفضا وسبا وشتما للصحابة. فنظر أبو بكر الآجري وقد قرأ منظومة أبي بكر بن أبي داود في العقيدة، قال إيش هذا، ما يسب صحابة رسول الله في بلد، والله ما جاورتكم، والله ما جاورتكم، يسب صحابة رسول الله في بلد، إما أن يخرجوا ويخرجوا قسرا، وإما لا مقام لرجل مغلوب يسمع أقواما محرومين يشتمون ويسبون خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين وبعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. خرج مرتحلا إلى مكة، خرج مرتحلا إلى مكة، فمن أبرز شيوخه ابن أبي داود، ومن أبرز تلاميذه أبو نعيم الأصبهاني. أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى بغدادي عراقي ثم مكي، عاصر حوادث ووقائع دامية وأليمة من أواخر عهد وعصر بني العباس، حيث أطلت البدع برأسها وظهر المبتدعة، كل واحد يرأس حزبا وطريقة ويقود قوما، ويا ليته يقودهم بالسنة، ولكنه يقودهم بالبدعة كما الأمر في الجهمية، مما حدا به إلى أن يؤلف كتابه هذا، وهو كتاب الشريعة. وكتاب الشريعة هذا في عقيدة الإسلام والمسلمين، عقيدة أهل السنة والجماعة، أجتزئ لكم على وجه الاقتباس والاختصار كالعنوان لتتبينوا منه المضمون. ولو أن المسلمين يدرسون عقيدتهم من المنابع والمصادر الأولى لما ضل ولما زل ولما انحرف أحد عن دين الله تبارك وتعالى، ولكن صاروا يدرسون على بنيات الطريق ويسمعون كل من هب ودب ودرج، ولذلك تعددت المذاهب والعقائد وتشعبت بهم السبل والطرق، إلا من رحم الله، فاللهم اجعلنا من المرحومين. من عقيدته قوله في هذا الكتاب: علامة من أراد الله عز وجل به خيرا سلوك هذا الطريق. أي طريق؟ أي طريق؟ المتصوفة كانوا يملؤون الفجاج والبقاع في بغداد وفي غيرها، أي طريق؟ قال: سلوك هذا الطريق كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنن أصحابه، سنن أصحابه، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها أي بالسنة، وعضوا عليها أي عضوا على السنة بالنواجذ. لما لم يقل وعضوا وتمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء؟ لأن سنة الخلفاء والصحابة تبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الإضاءات في طريق سرد عقيدة المؤلف الآجري قال، وهو يحث على التمسك بهذا المنهج، قال: فاسلكوا طريق من سلف من أئمتكم، اسلكوا طريق من سلف من أئمتكم، يستقم لكم الأمر الرشيد وتكونوا على المحجة الواضحة إن شاء الله تعالى. إيش يقول الأجري العراقي البغدادي صاحب العقيدة السوية؟ يقول: اسلكوا طريق من سلف. سيقال لك سلفي سلفي سلفي، يقال لك وهابي وهابي وهابي، لا تلتفت، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، في ابتداع من خلف. لا تلتفتن. يوجد طوائف تتسمى بالأسماء الدعاوى، إن لم تقيموا عليها بينات فأهلها وأصحابها أدعياء. ومن عقيدتهم موقف ثالث يحذر من الابتداع في الدين ويحذر من اتباع الأهواء والطوائف. يقول: رحم الله عبدا حذر هذه الفرق وجانب البدع واتبع ولم يبتدع ولزم الأثر وطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكريم، يلتمس سبل الوصول إلى الحق والهداية، ثم يتذكر دائما أنه لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فنسأل الله أن يهدينا إلى سواء السبيل وأن يثبتنا على هذا الهدى حتى نلقاه. موضع أخير فقط، ورد في كتابه هذا الرد، يرد على رؤوس الضلالة وأصول الفرق، مبتدئا بالخوارج ثم المرجئة ثم القدرية ثم الحلولية ثم الصوفية ثم الجهمية ومن سلك مسلكهم من المعتزلة والماتوريدية والأشاعرة ثم النواصب. وهنا أقف بكم عند النواصب، فعلا فرقة ظهرت في العهد القديم يناصبون أهل البيت العداء. النواصب حقيقة فرقة في مقابل الروافض، ها، يناصبون أهل البيت العداء. لكن هل هي مستعملة على هذا المعنى اليوم؟ في واحد يجيب يا أخوانا ولا ما في أحد يجيب؟ نعم، صار يغمز به بهذا اللقب أهل الحق، أهل القرآن، أهل السنة، أهل الإسلام، أهل الإيمان، أهل التوحيد، صار يغمز فيهم بأنهم نواصب لينفر الناس منهم وليبعدونهم عن الحق الذي هداهم الله إليه. يقول الناصبي: هؤلاء ناصبي، هؤلاء أكرم الله السامعين، كفر مرتد، مرتدون نواصب، وهم يريدون المسلمين أمثالكم، الأسوياء المؤمنين الموحدين إن شاء الله. لكنها نفخة، صيحة في واد ونفخة في رماد. وأبشروا كما قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يبشركم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والطائفة كما قال مجاهد بن جبر: من واحد إلى ألف، قد تسحقون، قد تقتلون، قد تراق دماؤكم، قد تزهق نفوسكم. أسأل الله لي ولكم الحفظ وللمسلمين والرعاية والثبات على دين الله، لكن قد يقع هذا. لكن إن كنت على الحق المبين فاثبت، أثبت كما ثبت أصحاب الأخدود. من نقمة؟ العقيدة السوية، الإيمان والتوحيد. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أثبت، لا تتزعزع ولا تتبع كل ناعق وصائح. قال أنا عندي جماعة، أنا عندي حزب وطريقة، اتبعوني. اتبعناه بالمئات والألوف. هذا تعصب يعمي البصر والبصيرة. وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. طيب، هل الكلام على الفرق من الأهمية بمكان، ونحن نواجه أقواما يذبحون المسلمين ويهتكون أعراضهم ويعتدون على أراضيهم وممتلكاتهم وأموالهم؟ هكذا يقول بعض الناس. الآن أنتم تقولون بدع وخرافات وضلالات وشبهات وظلمات. يا إخواننا، ما تنشغلوا بالدعاء لأهل الشام، يعني نترك الكتب ونترك العلم ونجلس ندعو لإخواننا في الشام ولإخواننا في كذا وفي إخواننا في كذا فقط، هذا هو ونجعل الضلالات والبدع والعمايات والأهواء تنخر في الإسلام وفي المسلمين نخرا؟ هذا خطأ، فكر خاطئ ومنهج خاطئ وتصور غير صواب. تعال كده شوف يا أخي، أنت الذي تريدنا أن نسقط يعني مجالسنا ونسقط الكلام عن الفرق والطرق، تعال اقترب. من الذي يقاتل إخوانك المسلمين المؤمنين الموحدين في الشام؟ من الذي يقاتلهم في الشام؟ بعثيون قد قام كبيرهم في الزمن القديم فقال: آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. وسكت بعض الناس، قال: حرية، ديمقراطية، دعوه الرأي والرأي الآخر. فدعوه، فجاء بعد ذلك بجيش يقطع رقاب المسلمين. ما تدعوه، المبتدع لا يترك. الدين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا شيخ، هذا عالم كبير، هي عالم كبير، لكن انتبه إلى العقيدة. عقيدة إيش هذا؟ عقيدة منحرفة، انتبه لهذا. أعرف شخصا جاوز 90 في بلد، في مكان لا يخطر ببالك أين، جاوز 90، يعد شيخ طريقة يتبرك له وينحني المريدون له انحناء. يعالج، ويا ليته يعالج الرجال، يعالج النساء ويعالجهن. كيف يعالجهن؟ شوف الطريق المنحرف كيف. طالت اللحية أم كبرت العمامة أو الغترة أو الجبة أو البشت؟ قل ما شئت. يعالج النساء ليلا ويخلو بهن. وفعلا ذهب بعض المسؤولين ببعض النساء إليه فطفق يتحسس بهن بدعوى أنه يرقي. هذا ضال، مخرف، مخبط. ذلك الذي يدعو المريدين إلى أن يدعوه من دون الله، يركع له ما ينكر، يسجد له ما ينكر، يعتقدون فيه ما ينكر، يستغيثون بالله ما ينكر، هذا مو شيخ طريقة، هذه شيخ طريقة جهنمية، شيخ طريقة جهنمية شيطانية نارية. فالعالم الرباني ما يرضى لأحد أن يسجد له. يا رسول الله، الرجل يلقى الرجل يركع له؟ قال: لا. يقبله؟ قال: لا. يصافحه؟ قال: نعم. في مسند أحمد: جمل يدخل مسجد رسول الله فيسجد لرسول الله، جمل، والحديث صحيح. قالوا: يا رسول الله، دابة تسجد لك؟ نحن أولى بالسجود لك. نحن أولى بالسجود لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذه الربانية، هذه الأثرية والنصية، التمسك بكتاب الله وسنة خير البرية. أعيد مرة ثانية: الآن أسرد عليكم شيئا من أهمية ذكر الفرق والأحزاب والبدع والطرق البدعية. فإن قال قائل: الآن يا أخي ما في حولنا جهميا، ها؟ أيوة، ولا في حولك إيش؟ أتم كمان، في حولك كل شيء، حولك يعني هناك، حول العالم الإسلامي، ها؟ كل البدع والطرق والخرافات موجودة، حتى إن عباد الشيطان، الواحد كان يقول: وفي ناس يعبدون الشيطان. سبحان الله، الآن هي النوادي النشطة والطرق والفرق المتحضرة والمتمدنة، أصحاب الشعور المنكوشة وأصحاب تغريز الحديد في الأنوف وفي الآذان وفي الأبدان، موجودون عباد الشياطين، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا الكلام عن الأحزاب والطرق والفرق؟ لأن الله عز في علاه يقول: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. نبهت على أن أحد المفتين في إحدى الدول القريبة يقول: هذا الحديث ما هو صحيح. حديث صحيح ولو كره الكارهون بالرأي والهاء. وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ الرواية الأصح هي الجماعة، دونها في الصحة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أولئك أقوامي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ومن الأدلة على أن طلب معرفة الطرق البدعية والأهوائية والغوغائية من الأهمية بمكان ما رواه البخاري في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، هذا هو الأصل في السؤالات، وكنت أسأله عن الشر. ليش؟ لماذا يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشر؟ مخافة أن يدركني، على حد قول القائل: عرفت الشر لا للشر نفسه ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. لا تكرروا ما فعله أهل الأهواء والبدع الذين بلغ بهم عبد القاهر الجرجاني في كتاب الفرق بين الفرق، قال: عددت الفرق والأحزاب والطرق فبلغوا 73 فرقة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا علم من أعلام النبوة، علم من أعلام النبوة، أقول حتى نكون مع المعاصرين وعصرانيين ولكن أثريين. تريدون نهضة؟ تريدون مدنية؟ تريدون حضارة؟ تريدون دولة قوية فتية؟ إيمان، توحيد، أي فهم، أي منهج، أي سلوك، أي طريقة؟ لو قلت على طريقتنا لقال قائلهم: لا على طريقتنا. لو قلت على طريقة شيخنا تقول: لا على طريقة شيوخي. أقول: على منهج سديد ورشيد، وهو منهج الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هذا هو الدستور، هذا هو دستور الوحدة، ها؟ وغيره دستور التفرق والتشرذم والتحزب، ولله الأمر من قبل ومن بعد. ألخص أهمية معرفة الفرق والطرق، لأننا سيخوض بنا الأجري رحمه الله، سيخوض بنا غمار الفرق والطرق والأحزاب إلى درجات دقيقة وصفية دقيقة، لأنه عاصر هذه الطرق البدعية، الطرق البدعية، واكتوى بنارها. وأنا قلت لكم سبب هجرته من بغداد إلى مكة هو شتم الصحابة وسبهم. ولا تفعل كذلك المشهور الذي قال والتقط له المقال صوتا وصورة. إيش يقول المشهور؟ يقول لأقوام حرموا عقيدة المسلمين، يقول إن أردتم أن تسبوا الصحابة أرجوكم سبوهم وأنا لست موجودا حفاظا على أخوتنا ووحدتنا. عجيب، يا عجبا من هذه الوحدة. هذه وحدة بعثية، وحدة ضلالية ظلامية، لكن الوحدة هي التي تكون على الإيمان والتوحيد. لكن هذا لأنه إيش؟ هذا يعني أخذ شهرة وسطع نجمه، لكن من غير رسوخ في عقيدة الإسلام والمسلمين. لكن شوف أحد شيوخنا جزاه الله خيرا، عندما كان يرأس جامعة إسلامية كبرى، جاءه وفد فقالوا له نريد أن نجتمع علماؤنا وعلماؤكم على مائدة واحدة في مؤتمر لنتحاور، مؤتمر حوار. قال بشرطين، قبل ما واحد يخطو خطوة بشرطين أساسيين: اعترفوا وأقروا بالقرآن وترضوا عن صحابة رسول الله، وبعد ذلك نجلس. ها؟ نجلس، لكن تقرأ تحريف كلام رب الأرباب ودين ومنصوص عليه في الكتب تعلمه الصغار والكبار والذكور والإناث، وتشتم آناء الليل وآناء النهار وتكفر صحابة رسول الله. نتحاور عليه؟ هراء. الحوار لا يكون إلا على أصول ومسلمات، فإذا ما في أصول ما فيش وصول، لا وصول إلا بالأصول، ويكون ضرب من ضروب تضييع الأوقات. الآن ندخل إلى سرد المصنف للجهمية، وبرضه أختصر لكم الجهمية لمن لم يشهد مجالسنا من قبل. الجهمية حفظني الله وإياكم والمسلمين هم أتباع الجهم بن صفوان، أتباع الجهم بن صفوان. ودعني لا أذكر نسبه الأخير، لأن بعض الناس متحسس إذا ذكرت نسبا لمبتدع قال يا أخي طعنت فينا. يا أخي الكريم، الحق أكبر من البلدان والأصقاع والبقاع والأجناس والأعراق. الحق أكبر، كما قال عبد الجبار بن أحمد الشافعي: الشافعي رجل كبير والحق أكبر منه، والحق أكبر منه. الجهم بن صفوان هذا تتلمذ على الجعد بن درهم. الجعد بن درهم، لاحظ معي، الجعد بن درهم كان مؤدبا معلما مدرسا لمروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية. هذا مؤدب الجعد بن درهم، هو المبتدع، هو رأس المبتدعة الذي أخذ عنه الجهمية الجهم بن صفوان. ها؟ طيب هذا إيش قصته الجعد بن درهم هذا المبتدع؟ هذا كان مربي مروان بن محمد، ها؟ وهو سبب في زوال دولة بني أمية. لاحظ معي، هذا رأس من رؤوس المبتدعة، هو سبب زوال دولة. سبحان الله، هل البدعة والمبتدعة يزيلون دول؟ نعم يزيلون دول، لأنه إذا ضاعت العقيدة السوية عن البرية ولجوا في المبتدعات والضلالات تخلف عنهم نصر الله عز في علاه، لأن الله عز وجل تكفل بنصرة من يتبع الرسل. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. وأما الضلاليون والمبتدعة فما في نصر، ما في نصر، ما في نصر. هكذا قال ابن تيمية في الفتاوى، في موضع من الفتاوى قال: الجعد بن درهم مؤدب مروان وسبب زوال دولة بني أمية، لأن السني قوي في عقيدته، لا يمكن أن يتمالأ مع يهود ولا مع نصارى ولا مع أهل بدع لإدخالهم في دولة الإسلام والمسلمين. لكن إذا اختلفت واختلت العقيدة يمكن يتحالف هذا المبتدع، يضع يده تارة مع اليهودي تارة مع النصراني، وكما عبر بعض أولئك المبتدع من المعاصرين قال: أنا أتحالف مع الشيطان ضد الوهابية. يقول: أنا أتحالف مع الشيطان وأضع يدي بيد الشيطان ضد الوهابية، لا حول، إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن لا عجب إذا عرفت أنه مبتدع. يروي البخاري، لاحظ الآن مشاهد من عقيدة الجهم. الجهم بن صفوان كما روى البخاري في خلق أفعال العباد، والإمام أحمد في كتاب السنة، والذهبي في العلو للعلي الغفار بإسناد صحيح، أن جارا للجهم ابن صفوان قال: كنت مجاورا للجهم، فأتيته يوما فسردت وذاكرته بآيات من القرآن، انتبه معي، فقال الجهم: ما أظرف محمدا. شوف يستهزئ، يقول: ما أظرف محمدا، كما يستهزئ بعض الناس اليوم بعباد الله المتطوعين. قال: فسردت عليه آية سورة طه: الرحمن على العرش استوى. فقال: والله لو كان الأمر بيدي لحككت الآية من المصحف. قال: فسردت عليه آيات من سورة القصص في تكليم الله لموسى. قال: فنفض القرآن وركله برجله، نفض القرآن وركله برجله. ولذلك لا تتعجبن إذا انحرف الجهم من بعد، إذا انحرف الجهم من بعد عن عقيدة الإسلام والمسلمين، عن عقيدة الإسلام والمسلمين، فادعى أن الإيمان هو مجرد المعرفة، وادعى وزعم أن الجنة والنار تفنيان، وعقائد أن القرآن مخلوق وليس كلام الله منزل، عطل أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، قال: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. ولذلك قال ابن المبارك: إنا لنستجيز أن نتكلم بكلام اليهود والنصارى ولا نستجيز أن نتكلم بكلام الجهم، لأنه تكلم بكفر غليظ وعطل الله عز في علا عن أسمائه وصفاته العلا. هؤلاء الجهمية، الآن سنبدأ نقترب ونقترب، هؤلاء الجهمية على ثلاثة أقسام. ذكر الآجري قسمين فيما مر بنا. القسم الأول: القائلون بخلق القرآن. طيب وأنت ماذا تعتقد؟ أنت تعتقد ويجب أن تعتقد ويجب أن تحيا على هذه العقيدة ويجب أن تموت على هذه العقيدة، أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. أنت رب قائل يقول: يا أخي اتركوا، هذا درويش مسكين ظاهره فيه، نعم أنا أقول لك ظاهره فيه الرحمة ولكن عقيدته عذاب، والله إن عقيدته عذاب ويباب وسراب، انتبه لهذا، لا تغتر بالمظاهر، حتى يعني إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تعتقدن فيه الولاية والكرامة حتى ترى اعتصامه بالقرآن والسنة وهديه ودله. ولذلك لما قال الليث: لو رأيت الرجل يطير في الهواء يسير على الماء فلا تعتقدن ولايته حتى ترى هديه، فقال الشافعي لما بلغته المقالة قصر قصر الليث. لو رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقن ولا تؤمنن بأنه ولي حتى ترى هديه ودله صلاته صيامه. ها، فإذا كان على الهدى كان الطيران والسير على البحار كرامة وكرامات الأولياء، كما يقول أهل السنة والجماعة من معجزات الأنبياء على ثلاثة أقسام. الجهمية قائلون بخلق القرآن، مر وتقدم الكلام مفصلا عنهم. الواقفة وهم الذين يقفون يقولون القرآن لا كلام الله، ليس بمخلوق، لا نقول مخلوق ولا ليس بمخلوق، هؤلاء واقفة وقد حذر أيضا السلف منهم. الفرقة الثالثة هم اللفظية، انتبه لهذا. هنا يقول المصنف رحمه الله في الباب 18: باب ذكر اللفظية. هذه الفرقة الثالثة من فرق الجهمية. إيش المراد باللفظية؟ هم الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن، ها؟ نعم، ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. طيب هذا اتفقوا مع أهل الإسلام أهل السنة والجماعة، لأنه يروى، انتبه لهذا يا أخي الكريم، انتبه لهذا، لأنه يروى عن البخاري، عن الإمام البخاري، أنه قال ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، لأن الله تبارك وتعالى قد قال والله خلقكم وما تعملون، ولفظنا من أعمالنا وأعمالنا مخلوقة، ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. انتبه لهذا، هذا لو صح عن الإمام البخاري ها لكان له تأويل سائغ، وهو أن يقول البخاري يقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ألفاظنا مخلوقة لأنها من أعمالنا، والله عز في علاه قد قال والله خلقكم وما تعملون. لكن البخاري رحمه الله تعالى كذب نسبة القول إليه، قال هذا مكذوب، أنا ما قلت لفظي بالقرآن مخلوق. ولماذا برئ؟ لأنه ظهر هذه الفرقة، ظهرت هذه الفرقة وهم اللفظية، يقولون لفظي بالقرآن مخلوق ويريدون القرآن نفسه، يقولون لفظي بالقرآن مخلوق ويريدون القرآن نفسه. ولذلك عدت هذه الفرقة من فرق الجهمية. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية ونقل هذا الحافظ ابن حجر عن الإمام البخاري أنه كذب هذا، قال كذب، من قال إني قلت لفظي بالقرآن مخلوق هذا مكذوب علي. فأولا أثبت العرش ثم انقش، ولو نقشت وقلت قال البخاري فيقال عقيدته سوية مع عقيدة الإمام أحمد، متفقان على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ها؟ وأن هؤلاء على ضلال الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة ويريدون ماذا؟ يريدون أن القرآن نفسه مخلوق. ولذلك عدوا فرقة من فرق الجهمية. طيب، سمعت بفرقة تسمى بالكلابية؟ ما سمعت؟ الحمد لله، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم ألا يسمعك. لكن الإشكال مو هنا، الإشكال أن أقواما يتتلمذون ويعتنقون ويعتقدون ويقاتلون وينافحون. بعضهم يلفظها الكلابية، لا لا لا، مو نسبة لكلاب القبيلة العربية المشهورة، هو نسبة لعبد الكلابية بهذا الضبط، نسبة لعبد الله بن سعيد بن كلاب. كلاب إيش كلاب؟ إيش كلاب؟ ما هو كلاب، كلاب، كلاب الكلاب والخطاف معروف، الكلاب إلى الآن يقولون هات لي كلاب لنرفع به البضاعة ولنرفع به الحمل ولنرفع به الثقل. طيب ليش لقب عبد الله بن سعيد بابن كلاب؟ عبد الله بن سعيد بن كلاب له اعتقاد مخالف لأهل السنة، مع أن بدايته، انتبه، بدايته هي الرد على الجهمية. له 3 كتب 4 كتب بدأ ابن كلاب بالرد، رد رد رد رد. هذا يذكرني بأحد الأعلام المشهورين الذين توفوا على رأس هذا العصر، ها، أحد الأعلام المشهورين له ردود ردود ردود، لا سيما على بعض العلماء في إحدى البلدان العربية القريبة، له ردود وطبعت، ولكن الردود ما كانت عن رسوخ في العقيدة أولا، ثانيا ما كانت عن طمأنينة بالإيمان وسكينة إلى ما يدين لله به حين يرد على أهل البدع، ولذلك جاءت فترة انتكس، وإذا به يرد على الوهابية ويرد على أصحاب العقيدة السوية. هذا مثله كمثل عبد الله بن سعيد بن كلاب، نعم ابن كلاب، كلاب هو الخطاف. لماذا لقب بابن كلاب؟ لأنه كان بليغ فصيح، نعم بليغ فصيح، يخطف القلوب بخطابته وبلاغته. وانتبه لهذا الأسلوب، مع فساد العقيدة أسلوب غاية في المكر. نعم فصيح، نعم بليغ، لكن انظر إلى العقيدة، عقيدته كيف عقيدته مع القرآن والسنة؟ يقرب يبعد، إن كان بعيدا فلا التفات إلى البلاغة ولا التفات. هذا يمكن أن نقول لابن كلاب صغير، لأنه يخطف قلوب الناس ببلاغته، ولكن عندما يأتي لتقرير مسائل سيما في مسائل العقيدة يغرب ويشرق، صارت مغربة وصرت مشرقا، شتان بين مشرق ومغربي. ابن كلاب هذا له رأي في كلام الباري جل جلاله فيما يتعلق باللفظ، يقول اللفظ كلام نفسي، كلام نفسي قديم، خلا من الإرادة والقدرة، خلا من الإرادة والقدرة. وهذا بلا ريب أنه غاية في المكر والضلال، غاية في. فالذين قالوا لفظنا بالقرآن، لفظنا بالقرآن مخلوق، ويريدون أن القرآن مخلوق، لعلهم أحسن حالا وأبين من بدعة ابن كلاب. ابن كلاب تأثر به أبو الحسن الأشعري، وتأثر به الأشعرية، ها، وبكل أسف يعني يستدلون بأشعار. يا أخي مو العبرة أنك تسرد لي أشعار، ها، يستدلون بقول، انتبه لهذا، ينسب للأخطل، الأخطل نصراني. للأسف بعض الأشاعرة والكلابية يستدلون بأقوال الأخطل. مثلا شوف في تأويل صفات الباري، يقولون قال الأخطل استوى يعني استولى، قال الأخطل قد استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق، الكلام شيء نفسي بلا قدرة ولا مشيئة، قال الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عن الفؤاد دليلا. انصب ولا ترفع. يا أخي الأخطل نصراني، وبعدين ابن تيمية حقق لنا في المسألة، قال هذا البيت الذي ينسب للأخطل إن الكلام لفي الفؤاد، الذي يستدل به ابن كلاب وغيره على أن اللفظ، على أن اللفظ للباري جل جلاله هو شيء نفسي بلا قدرة ولا مشيئة. أولا يقول ابن تيمية هذا الكلام ما يصح للأخطل، ولكنه على الصحيح والصواب لابن الخشاب. أقول وعلى كل حال للأخطل وهو نصراني، ها، أم لابن الخشاب، فلا يصلح الاستدلال به على هذه العقيدة المنحرفة في كلام الباري جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. نقلنا الدكتور عبد الله محقق الكتاب الدميجي بن عمر الدميجي كلاما يقرر لنا عقيدة أهل السنة في اللفظ. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد 12 في الصفحة 43 بعد 200 ما نصه، قال والصواب الذي عليه سلف الأمة كالإمام أحمد والبخاري صاحب الصحيح في كتاب خلق أفعال العباد وغيره وسائر الأئمة قبلهم وبعدهم اتباع النصوص الثابتة وإجماع سلف الأمة. لا تقول لا والله فلان الشيخ هذا أبو 80 سنة. أقول لك أحد العلماء الكبار جاوز 70 أو 80 درس في صرح علمي له مئات السنين لكن ما درس عقيدة أهل السنة والجماعة. شوف من خلال العالم العراقي هذا كتاب الشريعة ما درس عقيدة القرآن والسنة، درس عقائد التأويل والتفويض وعقائد مختلفة. وبعدما تخرج من ذلك الصرح العلمي وأنا لا أحدده حذرا من تأثر بعض النفوس، بعدما درس مر ليذهب إلى قريته، مر على قرية من القرى قبل أن يصل إلى قريته، فنزل عند مزارع عادي عامي لكنه سوي العقيدة صحيح العقيدة، يقرأ كتب ابن تيمية وابن القيم ويقرأ السنة النبوية، ففطن هذا المزارع والحارث فطن إلى عقيدة هذا الشيخ الكبير المتخرج والراجع إلى قريته، فقال له أستأذنك لحظة، خذ هذا الكتاب، ودفع إليه كتاب لابن القيم، اقرأ فيه إلى حين عودتي. وأطال الغيبة فقرأ الشيخ هذا الكتاب، قرأه وكاد أن يلتهمه أن يأتي على منتهى، فلما رجع قال له هذا الكتاب من فين جئت يا أخي؟ أنا استيقظت من نوم، والله ما قرأت لابن تيمية ولا لابن القيم، والله ما في هذا الكتاب إلا عقيدة القرآن والسنة، هات إذا كان عندك شيء من الكتب. وبدأ يقرأ حتى صار من كتاب من كبار علماء السلف. لكن البداء كيف؟ البداء كما جاءنا أحد علماء القراءات الكبار رحمه الله وعفى الله عنه، من كبار القراء في العالم الإسلامي، جاء وهو مشحون في أن عقائد أهل هذا البلد عقائد منحرفة، عقائد وهابية، متشددون، متنطعون، ففطن علماؤنا وقد استقدموه، استقدمه بعض العلماء، فطنوا لعقيدته وللشبهات اللي في رأسه مع أنه من القراء الكبار، فأهدوه مكتبة، كلها كتب عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وابن تيمية وابن القيم، فطفق انكب عليها وطفق يقرأها، فقال لهم من بعد أحييتموني أحياكم الله. إيش أحييتموني؟ ما هو حي، أكرمه الله بالقرآن. يا أخي قراءة القرآن ما تكفي، قراءة القرآن مع فساد العقيدة لا تكفي. ولذلك قال أنس ويروى مرفوعا ولا يصح: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، فاللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. انتهينا من باب ذكر اللفظية، ونقف عند باب ومن زعم أن هذا القرآن حكاية، وهم الكلابية، هذا من عقيدة الكلابية أيضا، حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ كذبوا. يقول: لماذا لا تذكر أسماء العلماء المشتغلين بالبدع والضلالات حتى نحذرهم؟ يا أخي أنا وضعت لك قاعدة وبينت لك النصوص من القرآن، شيئا من النصوص القرآن والسنة في التحذير من أهل البدع والضلالات، أنت انظر إلى من يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن هو منفلت عن الانضباط بالقرآن والسنة، تعرف أن هذا عالم رباني وأن هذا عالم مبتدع. يقول: في بلدنا يكثر أهل البدع من كذا وكذا وكذا، فما الطريقة للتعامل معهم؟ الدعوة إلى الله: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، التزم بالعلماء الربانيين الأثريين المعتصمين بالقرآن والسنة، مو الغوغائيين ولا الجمهوريين ولا الحزبيين، ولكن العلماء الربانيين الذين يلتزمون بعقيدة الإسلام وبلقب واحد هو سماكم المسلمين. وإذا أعيتك الحيلة فوسائل الاتصال وسائل الاتصال الإعلامية كثيرة، اتصل اتصل بالعلماء الربانيين، وعندنا في هذه البلاد على رأس العلماء الربانيين هيئة كبار العلماء، وقد طعنت هذه الهيئة بجميع مذاهب العلماء من شافعية وحنابلة ومالكية وحنفية. هل هذه فرق لها أتباع التي تذكرها أم مضت وانقضت؟ بعض هذه الفرق لا تزال حية تنافح وتقاتل وتريق دماء المخالفين لها. هذان يطلبان الدعاء، تدعوان لأنفسكما، ولا بأس أن ندعو لإخواننا بأن يشفيهم الله تبارك وتعالى من الأمراض والأسقام، وأن يرفع عنهم الداء والكرب. يقول: ولدي خريج دعوة وثقافة إسلامية.